بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وانتهى بنا الكلام عند حديث عثمان رضي الله عنه: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. وأخذنا جل المسائل المتعلقة بهذا الحديث، وقلنا وهذا إعادة أن هذا يدخل فيه إذا عقد المحرم على المحرمة، أو عقد المحرم على الحلال، أو عقد الحلال على المحرمة، فهذه الصور داخلة في قوله عليه الصلاة والسلام لا ينكح. ومن الصور إذا كان وليا، إذا كان وليا ولو كانت هذه المرأة ليست بمحرمة، فالحكم يتعلق به هو، وهذا من قوله عليه الصلاة والسلام ولا ينكح. واستأنس العلماء بهذه اللفظة لمن كان وكيلا، فإنه لا يجوز له إذا كان في حال إحرام أن يعقد لغيره. وقالوا إن العبرة بحالة العقد لا بحالة لا بحالة الإحرام. هذه هي المسائل الخمس الداخلة في هذين اللفظين. قلنا إن عقد النكاح يترتب عليه حكم تكليفي وحكم وضعي، أما الحكم التكليفي فإنه يحرم، وحينئذ يدخل في الإثم إذا عقد وهو محرم على أحد المسائل الخمس التي سمعناها. وأما الحكم الوضعي فإن العلماء قالوا يترتب على هذا العقد إذا حصل أنه فاسد، معنى أنه غير صحيح، واستدلوا على هذا بالنهي، وأن النهي هاهنا مصب لذات المنهي عنه، وهو بالإجماع يدل على فساد المنهي عنه حينئذ. وأيضا بما رواه مالك وغيره عن عمر رضي الله عنه أنه فرق بين رجلين عقدا وهما محرمان. وأما الفدية هي موضع خلاف الجمهور على أنه لا فدية في عقد النكاح، لأن اكتفاء بعقوبة الفساد، وحينئذ ليس هناك شيء تنصب إليه الفدية، وهذا هو لعله هو القول الصحيح. وأما الخطبة قد ذكرنا أنها محل اتفاق، ولكن نازع في هذا بعض المتأخرين، محل اتفاق على أنها مكروهة، ولكن نازع بعض المتأخرين فقالوا إن النهي جاء لثلاثة أشياء، فلماذا تخرج الخطبة عن موجب هذا النهي وعن مقتضى هذا النهي؟ فحينئذ قالوا إن الخطبة للمحرم حرام، وإلى هذا ذهب ابن عقيل من الحلابلة وشيخ الإسلام ابن تيمية بتعليله لذلك، كأنه يشير إلى أن هذا القول هو الأرجح. والحقيقة أن كلام المتكلم ينبغي أن يكون على حالة واحدة في الحكم، وإلا فالتفريق بدون دليل من باب التشحي. ولو كان هناك إجماع لقلنا إن الصارف هو الإجماع، لكن هذا الإجماع مناقش من ناحيتين: من ناحية وجوده، ثم من ناحية وجود المخالف. وحينئذ فإن الأظهر الله أعلم هو التحريم. وبقي من المسائل المتعلقة بهذا الحديث: هل يصح أن يكون المحرم عاقدا، بمعنى مأذونا يلقي خطبة النكاح، أو لا؟ إذا كان الجواب إذا كان العقد بين محرمين فإنه لا يجوز، لأن فيه إعانة على المحرم. وأما إذا كان بين حلالين فإنه يكره كما ذكر ذلك الفقهاء. المسألة الثانية هي الشهادة في عقد النكاح بين محرمين أو بين حلالين إذا كان الشاهدين محرمان. الشاهدان إذا في حالة الإحرام أي وهما محرمان لا تخلو شهادتهما على العقد من حالين، إما أن تكون هذه الشهادة بين حلالين، الزوج ليس بمحرم والزوجة ليست بمحرمة، فحينئذ الحكم عند الفقهاء الكراهة، الحكم عند الفقهاء هو الكراهة. أما إذا كان وهي الحالة الثانية بين محرمين فإنه لا يجوز أن يشهد، وهذا تخريج على الشهادة على الربا، لأنه شهادة على عقد محرم والشهادة على العقد المحرم لا تجوز. وهكذا مجرد الحضور، مجرد الحضور قد ذكر الفقهاء الكراهة إذا كان بين حلالين، أي أن المحرم يكره له أن يحضر العقد، لكن هذا القول قول قد تعدى الدليل، الدليل مقصور على المجالات الخمس، وأما مجرد الحضور لا دليل في المنع منه، وهذا هو الصحيح، وإن قال الحنابلة وغيرهم أنه مكروه. وهناك أيضا مسألة ذكرها الفقهاء، شراء الأمة للمحرم والرجعة للزوجة، تصير المسائل إذن خمس. المسألة الرابعة هي شراء المحرم الأمة، عرض مثلا إماء ويخشى فوات هذا السوق فاشتراها في حالة الإحرام، فإن الفقهاء يقولون إن هذا العقد عقد صحيح ولا كراهة فيه، وهذا قول صواب، لأن الأصل الحل وصحة العقد إلا بدليل، ولا دليلها هنا. المسألة الخامسة هي الرجعة، رجعة المحرم، وهذا يحصل، رجعة المحرم لزوجته التي طلقها، كأن طلق في ذي القعدة، أو يخشى أن العدة تخرج قد تلبس بالإحرام فأشهد على رجعة زوجته، فهل يحل له تحل له هذه الرجعة، وهل هي صحيحة؟ اختلف أهل العلم على قولين، هل يجوز له المراجعة أو لا يجوز. أما صحتها فهذا أمر آخر، والصحيح والله أعلم أنه يجوز له أن يراجع زوجته، لأن الدليل إنما جاء في ابتداء النكاح، وهذا استدامة له، واستدامة الشيء ليست كابتدائه في الغالب. وأما من قال أنه لا يجوز أن يراجع فإن هذا إحراج للأمة وإيقاع لهم في الحرج، فمثلا هذا الزوج الذي يريد أن يراجع زوجته ولو لم يراجع في أيام الحج مثلا، قد تخرج من العدة وتنقلب من الرجعية إلى النكاح، إلى الطلاق البائن، وحينئذ لا يكون له حق الرجعة إلا بعقد جديد وبمهر جديد، فلا شك أن هذا فيه إحراج بالأمة بدون دليل، ومنع لهم من سبب أعطاهم الشرع إياه في غالب في عموم الأحوال والأماكن، وإخراج المحرم من هذا العموم بدون دليل صريح تحكم ولا يجوز. وأما على القول وأما صحة الرجعة إذا حصلت فإنها صحيحة على القولين، حتى على قول من قال أنه لا يجوز له أن يراجع، فلو راجع يقول إنه يأثم والرجعة صحيحة، فحينئذ تحرر من هذا أن الرجعة يجوز الدخول فيها ابتداء وأنها صحيحة حتى على القول القائل لا يجوز الدخول فيها. وبهذا انتهى هذا الحديث. نعم نعم. كثير من الإخوان أو بعض الإخوان يعترض على فتح المجال للاعتراض حال لأن الوقت قليل والكنز كثير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمه. متفق عليه. الثانية اقرأ الثانية. قال: وعن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله تعالى عنه. جثامة. وعن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله تعالى عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه وقال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. متفق عليه. مر معنا بالأمس أن قتل الصيد محظور من محظورات الإحرام. وقبل أن ندخل في هذه المسألة التي تعرض لها هذان الحديثان، نقول إن صيد البر المأكول قتله أو اصطياده محظور من محظورات الإحرام والحرم، أي محرم في حال الإحرام وفي الحرم، فهو محرم في مجالين: في حالة الإحرام وفي حالة أو وجود الإنسان في الحرم. فإذا كان في هذين الأمرين، إما في إحرام أو في حرم ولو كان حلالا، فإنه يحرم عليه أن يقتل أو يصطاد صيدا بريا مأكولا. وقول العلماء بريا محترز يخرج منه قيد يخرج منه الحيوان الإنسي والحيوان البحري. أما الحيوان الإنسي فهو ما يعيش في البلد، أي لا يعيش في الصحراء، بل هو يستأنس بالناس كالدجاج وبهائم الأنعام. والدليل على هذا القيد في قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد، وحرم عليكم صيد البحر ما دمتم حرما. وفي الآية الثانية التي ذكر فيها البر الآية، نعم: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فدل على أن القيد هذا معتبر. وقلنا إن هذا القيد الآن خرج منه أولا الحيوان أو الصيد الإنسي، الثاني يخرج منه صيد البحر، وهذا ليس بالمفهوم بل بالمنطوق: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم. فإذا بهذا القيد خرج محترزان، وهما يجوز للمحرم وفي الحرم، إلا إذا كان في حالة البحر. يقول الفقهاء: إذا كان البحر في حالة في مكان الحرم مثلا كنهر ونحوه، فإنه يكون متعلقا بالحرم، لكن هذا موضع إشكال. فالحاصل أن نبقى على ما ذكرنا من القولين، من الأمرين اللذين خرجا من قولنا البر. أما قولهم المأكول يخرج به غير المأكول، أي محرم الأكل، وحينئذ محرم الأكل كثير، وسيأتي بيان التفصيل فيه وما يجوز قتله وما لا يجوز قتله في حديث خمس فواسق، فنؤجله إلى هذا الحديث. إذن بهذا تقرر ما أنا معرفة قول الفقهاء قتل الصيد البر المأكول، وبقي معنا الصائل، سيأتي إن شاء الله في الحديث الثاني. بقي إذن معنا إذا فهمنا هذا الأمر حديث الصعب، وحديث أبي قتادة، حديث أبي قتادة الأنصاري. أما حديث أبي قتادة الأنصاري فإن حادثته معروفة، وهي أنه كان، وهي حصلت في عام الحديبية، كان مع أصحابه يخصف نعله، فأبصر أصحابه حمارا وحشيا، فكان ملتهيا عن النظر إليه، فود أصحابه أن ينظر أبو قتادة، وكان معروفا بالشجاعة والإقدام على الصيد، ود أن ينظر هو إلى هذا الصيد بدون أن يعلموه أو يشير إليه، لأنه قد تقر عندهم أن الإشارة إلى الصيد أو الدلالة عليه ملحقة بقتله وملحقة باصطياده في الحكم. فأبصر، فالتفت التفاتة فإذا بالحمار، فنهض إلى خيله يسرجها، ونسي صوته ورمحه، فطلب منهم أن يناولوه إياهما، فكأنهم رفضوا قائلين بأنهما في إحرام، والله لا نعينك على شيء من قتل الصيد. فنزل فأخذ الرمح وأخذ سوطه، ثم انقض على الحمار فاصطاده، ثم جاء به إلى أصحابه فأكلوا منه، ثم كأنهم تذكروا أنهم ممنوعون من الإشارة إليه أو الدلالة إلى الصيد، فعلموا من هذا أنه محرم عليهم، فجاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فسألوه، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: هل منكم أحد أمره، أي أمر أبا قتادة، أو أشار إليه، أي أشار إلى الصيد بشيء أو دل أبا قتادة عليه؟ فقالوا: لا. فقال: فكلوا. أخذ من هذا العلماء أن صيد الحرم، أن صيد الحرم إذا كان من حلال فإنه حلال، وقيدوه بقيود لدلالة هذا الحديث على هذا الأمر من حيث الظاهر، فهو يدل على أن الحلال، لأن أبا قتادة لم يكن محرما بالإجماع، وقد اصطاد صيدا وقدمه إلى إخوانه وهم محرمون فأكلوا منه، فهو يدل بظاهره على أن الصيد حلال للمحرم. لكن هذه المسألة في الحقيقة تحتاج إلى تفصيل، وتفصيلها هو كالآتي: أن الصيد بالنسبة للمحرم ينقسم إلى قسمين: أن يكون هذا الصائد محرما، فحينئذ هذا الصيد يعتبر في حكم الميتة سواء في حق المحرم هو بنفسه أو غيره من المحرمين أو غيره من غير المحرمين الذين هم حلال. واضح؟ القسم الأول، إذا كان الصائد محرما فإن هذا الصيد في حكم الميتة لا يجوز أكله، سواء كان هذا المقدم له هذا الصيد أو الذي يريد أكله هو بنفسه المحرم بنفسه أو غيره من المحرمين أو غيره ممن ليس في حالة إحرام، وهذا بالإجماع. القسم الثاني، أن يصيده الحلال، أي ليس بمحرم، فهذا موضع اختلاف بين أهل العلم، ولهم في هذا قولان مشهوران يجمعان سائر الأقوال التي خرجت منهما. القول الأول أنه حلال، أن صيد الحلال للمحرم حلال بشرط ألا يكون من المحرم إعانة بدلالة أو إشارة أو أي وجه من أوجه الإعانة. واستدلوا بهذا الحديث الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوا. وأبا قتادة حلال وقت اصطياده لهذا الحمار. فإذا هذا الحديث صريح في الموضوع. وقالوا: ويؤيده حديث السنن عن جابر: صيد البر حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم، ما لم تصيدوه أو يصد لكم. قالوا: ومن أوجه الإعانة أو من الملحقات بالإعانة أن يصاد من الحلال لأجل المحرم، أن يصاد من الحلال لأجل المحرم، فإنه يلحق بالممنوع حينئذ، لحديث السنن ولحديث الصعب بن جثامة، فإنه صاد هذا الحمار للنبي صلى الله عليه وسلم وجاء به إليه مهديا هذا الحمار للنبي عليه الصلاة والسلام، ومع هذا رده النبي عليه الصلاة والسلام وبين سبب الرد. إذن هذا هو القول الأول، هو قول الجمهور، ويتحرر في أن صيد الحلال للمحرم حلال ما لم إلا في حالتين: أن يكون من المحرم إعانة للمحل في هذا الاصطياد من دلالة أو إشارة أو مناولة آلة ونحوها، فحينئذ يكون محرما عليه الأكل. والحالة الثانية أن يصاد لأجل المحرم فلا يجوز له أن يأكل. قالوا: والأدلة حديث أبي قتادة وحديث السنن وحديث الصعب. والقول الثاني أن صيد الحلال محرم على المحرم، محرم، أن صيد البر المأكول إذا صاده الحلال فإنه لا يجوز للمحرم أن يأكل منه مطلقا، سواء كان منه دلالة إعانة أو لم يكن منه، سواء صيد له أو لم يصد. واستدل هؤلاء بدليلين: الدليل الأول قوله عموم قوله جل وعلا: حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. والدليل الثاني حديث الصعب بن جثامة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رده، وهذا وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم خالف عادته المشهودة عنه من قبوله للهدية ولولا أن صيد الحلال للمحرم محرم لما رده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رده ولم يستفصل هل هو محرم أو هل هو حلال، هل صاده لأجله أو لم يصد لأجله، فترك الاستفصال في حالة الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. وجاوب الجمهور عن هذين الدليلين بأن الآية المراد بها ليس هو المصدر أي المصيد، وإنما المراد الاصطياد، وحرم عليكم صيد البر أي اصطياده. وأما حديث الصعب فإنه يحمل على أنه صيد لأجل النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ يخرج عن محل النزاع. ونحن قلنا إذا صيد لأجل المحرم فإنه محرم، لأن حملنا هذا فيه الجمع بين الأدلة، والجمع بين الأدلة ما أمكن هو أولى من ترك بعضها وإعمال بعضها، وهذا هو القول الصحيح والله أعلم. أما ألفاظ الصعب حديث الصعب فقول حمارا وحشيا جاء في ألفاظ مسلم أنه جاء وهو يقطر دما، أي أنه قد اصطاده، وفي بعضها أنه جاء به لحما، وفي بعضها أنه جاء به من عضد الحمار، فدل على أنه قد اصطاده. وأما قوله بالأبواء فالأبواء جبل في وادي الفرع، وأما بودان فهو مكان بقرابة الجحفة. نعم. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: العقرب والحدأة والغراب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه. قوله عليه الصلاة والسلام خمس يقتلن في الحل والحرم فواسق، ثم ذكرها عليه الصلاة والسلام كما سمعنا. أولا قوله عليه الصلاة والسلام خمس، هذا يسمى صريح العدد، ويسمى عند الأصوليين النص، كقوله جل وعلا تلك عشرة كاملة، أي أنها لا تحتمل أن تقول أربع ولا أكثر. لكن يأتي أن هذا النص هل له مفهوم مخالف أو ليس له مفهوم؟ الأصوليون يقولون إن مفهوم العدد هل له مفهوم أو ليس له مفهوم اختلفوا على قولين، والذي يصبر الأدلة من السنة يجد أن القول بأن المفهوم مفهوم العدد بأن العدد له مفهوم أو ليس له مفهوم ليس على إطلاقه، فقد يكون له مفهوم وقد لا يكون له مفهوم، والذي يحكم هذا هو الأدلة الخارجة عن الموضوع، فيسبر الحكم فإن لم يوجد هناك أحاديث أو أدلة تدل على إعمال هذا المفهوم بقينا على منطوق العدد وأنه لا يجوز الخروج عنه. فمثلا حينما قالنا يسلم أو دلنا على التسبيح 33 33، وحينما أمرنا أو أرشدنا إلى التهليل في حديث التهليل 100، فلا يمكن أن نقول أنه يجوز الزيادة أو النقصان لأن هذا عدد محكوم، ولا يمكن أن ندخل هذه القاعدة فيقال العدد لا مفهوم له. فالحاصل أن الذي معنا الآن ليس له مفهوم، والدليل على أنه ليس له مفهوم أنه جاء في رواية البخاري ومسلم زيادة الحية، وجاء في رواية أبي داود زيادة السبع العادي، وجاء في رواية أخرى عند ابن خزيمة وغيره الذئب والنمر، الذئب والأسد، الذئب والنمر، الذئب والنمر. فكانت حينئذ هذه الفواسق ليست خمسا وإنما تسع: الحية والسبع أو السبع العادي والنمر والذئب. أما الذئب فقد جاءت فيه، جاء فيه حديثان، أحدهما مرسل عن سعيد بن المسيب وإن كان رجاله ثقات، والثاني ضعيف، لكن سيأتي إن شاء الله البيان هل يدخل أو لا يدخل. قوله عليه الصلاة والسلام: يقتلن في الحل والحرم. الحل هو المكان الذي خارج الحرم، وأما الحرم فما كان داخل الحرم وحرم مكة وحرم المدينة. وقوله عليه الصلاة والسلام فواسق، قال أهل العلم إن سبب تسمية هذه الدواب فواسق هو إما لأنها من أصل اشتقاق اللغة، لأن الفسق هو الخروج، فهي قد خرجت عن غيرها من الدواب، إذ أنه يجوز للمحرم قتلها، إذ القاعدة أنه لا يجوز للمحرم أن يقتل صيدا ولا أن يقتل صيدا. وقال بعضهم إنها لأنها خارجة عما يجوز أكله للحلال والمحرم، فسميت حينئذ فاسقة لهذا الاعتبار. وقال بعضهم إنها سميت فاسقة لأنها قد خرجت عن غير مألوف، عن مألوف غيرها، بأنها بطبعها مؤذية وتؤدي إلى ضرر. وكلها لعلها تجتمع فهي من اختلاف التنوع، قد رتب عليها بعض الفقهاء علل، لكن هذا ليس بصحيح. قوله عليه الصلاة والسلام: خمس دواب. الدابة هي ما يدب على الأرض، وعلى هذا المعنى اللغوي يدخل الطير، وهذا ما عبر الله جل، وهذا ما جاء الله جل وعلا بقوله: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. فهذا يدخل في عموم الدواب، كل ما يمشي على هذه الأرض ويدب. ولكن يشكل عليه آية: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. لكن هذا لا يشكل، لأن هذا من عطف الخاص على العام، وعطف الخاص على العام كثير في القرآن. إذن على هذا القول فيكون خمس دواب يدخل فيه الطير، فيكون ذكر النبي عليه الصلاة والسلام كأنه فصل لما ذكر عاما حينما قال الغراب إلى آخره، فكأنه ذكر الطير وغير الطير حينما قال خمس دواب، ثم فصل ما كان عاما. قوله عليه الصلاة والسلام: الغراب. الغراب معروف، وهذا اللفظ جاء مطلقا، وسيأتي معنا في بيان الأحكام أنه قد قيد برواية مسلم الغراب الأبقع، والأبقع هو الذي في ظهره أو بطنه علامة بيضاء أو لون أبيض. الغراب والعقرب، العقرب هو الذكر، يطلق على الذكر والأنثى، الداب ذات السم المعروفة وتسمى الحمى. الثالثة الحداءة بوزن عنبة، وهي أيضا طائر معروف. الخامسة الفأرة، وهي الدويبة المعروفة التي تعيش في البيوت وفي غيرها. الخامس الكلب العقور. الكلب العقور في لسان العرب أن الكلب العقور هو كل سبع عقور يحصل منه جرح أو قتل أو اعتداء، فليس دلالة اللفظ مراد بها التعيين، وإنما مراد بها الجنس. وهل هذا مراد به التعيين في هذا الحديث أو لا عند العلماء سيأتي في بيان الأحكام. إذن عرفنا ألفاظ الحديث، نأتي إلى بيان الأحكام. الدواب التي يجوز للإنسان للمحرم قتلها أو لا يجوز قتلها على ثلاثة أنواع. نوع نص عليه الحديث وهي الأمور التسعة: الغراب والعقرب والحدأة والفأرة والكلب العقور والحية والسبع العادي والنمر والذئب. أما ما نهى عنه الشرع من حيث القتل سواء كان محرما أو غير محرم، لا لأجل الإحرام وإنما نهي مطلقا، فمثل قتل النمل بدون إيذاء، النحل، وطائر يسمى الصرد والهدهد، وما ليس بمؤذ طبعا الأمر الثالث ما ليس فيه لا أمر ولا نهي.